أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجحدوا بها واستوقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. في هذه الليلة وهي من الليالي المؤلمة على قلوب المسلمين نتحدث بعض الشيء عن مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الذي يتأمل في حياة الإمام عليه السلام يجد أن هنالك مزايا وخصوصيات ظهرت في حياته عليه السلام لم تظهر لنبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء، منحصرة في أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. والحديث عن هذا مفصل جدا وكثير وطويل ويستوعب لوالي حقيقة، لكن نحن بمقدار مختصر فقط بما يسع له وقت هذا المجلس الشريف. لا شك أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أحد المحاور والأقطاب الذي تدور عليه حياة البشرية. وجدير بكل إنسان أن يدرس حياة هذا الإمام حتى عند غير المسلمين فضلا عن المسلمين، إلا أن المشكلة في السياسة ودهاء السياسة الذي حرم ملايين ملايين الأجيال من 1400 عام إلى يومنا هذا من بركات هذا الإمام العظيم صلوات الله وسلامه عليه، حتى أنك تجد في هذا اليوم عدد المسلمين بلغ ملياري مسلم، أكثر من ثلث البسيطة، إلا أن جمع كبير جدا من المسلمين محروم من بركات هذا الإمام عليه الصلاة والسلام، إما لا يعرفه وإما يعرفه ليس معرفة حقيقية، وإما بعضهم يتصور عنه تصورات زرعتها السياسة وشوهتها، وهذا حقيقة من موارد تعاسة المسلمين اللي يحرمون من دفء الشمس ومن نورها. على كل حال نحن بمقدار مختصر فقط نتحدث عن نقطتين من مزايا حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. النقطة الأولى، ما ظلم أحد قط وما جحد حقه قط كما جحد حق أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. جحد بالصراحة وجحد من أناس ما كانوا يجهلونه، وإنما كانوا أصحابه عاشوا معه وعايشهم شاركوه في بناء الإسلام سلام الله، خاضوا معه في الحروب، شهدوا معه المعاجز والكرامات، سمعوا حديث رسول الله في حقه وفي معزته وفي محبته، شاهدوا وسمعوا الآيات الشريفة التي نزلت في حقه، و وكانوا يعيشون مع هلولا ونحرا، وبالأمس بايعوه، إلا أنهم بعد 6 أشهر فقط أنكروه تماما أنكروه، وذلك الحق الذي كان له جحده كاملا. مرة الإنسان يجحده أعداؤه، مرة الإنسان يجحده الجاهلون به، أما من أصحابه ومن العارفين به يجحد ويغلب ويهتم. هذه قضية فريدة لم تحدث لأحد من الأنبياء. الأنبياء اللي كان يجحد حقوقهم ويظلم الأنبياء كانوا خصومهم، شيء واضح، كانوا الكفار المشركون. رسول الله صلى الله عليه وآله ظلمه اليهود النصارى الكفار الجاهليون، أما نفس المسلمين يجحدون حق أمير المؤمنين وهم يعلمون به ويعرفونه حق المعرفة، يجحد بهذه الدرجة صراحة وعلانية من دون أي خجل في القضية ومن دون أي استحياء. ومرة الإنسان بالأمس ما بايعوه من أول الأمر، قالوا نحن لا نقتضي بولاية علي عليه الصلاة والسلام في قضية الغدير، إلا أنهم طرًا أكثرون أجمعين بايعوه، ثم بعد 6 أشهر كلهم أنكروا هذا إلا القلائل من المسلمين، إلا ما كان من الاستثناء. بل نجد أن بعضهم وهم الذين بالنتيجة قتلوه كانوا في يوم من الأيام من جنوده يخوضون معه الحروب، إلا أنهم بعد ذلك انقلبوا عليه ودبروا مؤامرة لقتله وقتلوه بالنتيجة. هل سمعتم أن أحدا من أولياء الله أو من أنبياء الله هكذا تعامل معه؟ هذه مزية فريدة في حياة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بحيث يجحد ويظلم بهذه الدرجة من الشدة والعلانية وبهذه الدرجة من القسوة. وهكذا كان له أصحاب بدرجة من القسوة ومن النكران ونكران الجميل والتغطية على الحقائق بهذه الدرجة، اللي في وضح النهار يأكلون حقه ثم يعزلوه. الشواهد طبعا على ذلك كثيرة، والعجيب انهم بالامس بايعوه ثم يأتون بعد وفاة رسول الله يطالبونه بالبيعة. نحن ننقل لكم بعض الشواهد في ذلك عن مصادر العامة حتى واحد يشوف كيف درجة المظلومية اللي كان يعيشها امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، حتى ندخل في النقطة الثانية. حينما جاءوه الى البيت يطالبونه بالبيعة، لان الامام عليه الصلاة والسلام سلام عليه وسلم مع جملة من اصحابه اعتزلوا في بيت فاطمة عليه السلام من اجل عدم البيعة. فجاءوه القوم، فالامام عليه الصلاة والسلام هناك يخاطبهم يقول: يا معشر المهاجرين، وهذه الكلمة هنا بها دلالة صريحة، يا معشر المهاجرين، الخطاب مو للأنصار، الخطاب للمهاجرين، وهذه نقطة لمن تأمل ثمتهم يتمكن أن يتوصل إلى حقائق كثيرة في هذا. يا معشر المهاجرين، الله الله، لا تخرجوا سلطان محمد من داره، عن داره وبيته، إلى بيوتكم وديركم، ولا تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه، فوالله يا معشر المهاجرين لنحن أهل البيت أحق بهذا الأمر منكم، ما كان منا القارئ بكتاب الله الفقيه لدين الله العالم بالسنة المضطلع بأمر الرعية، والله إنه لفينا، فلا تتبعوا الهوى فتزدادوا من الحق بعدا. على خطاب علي عليه الصلاة والسلام. فقال بشير بن سعد، شوف الظلم هنا، لو كان هذا الكلام سمعته منك الأنصار يا علي قبل بيعتهم لأبي بكر ما اختلف عليك اثنان، ولكنهم قد بايعوا، هذا العذر أسوأ من الذنب. أقول العذر أسوأ من الذنب، هذا العذر أسوأ من الذنب. يعني هم يعلمون بحقه ويعلمون أنه الأحق، إلا أنهم ضايعوا الآن ولا يتمكنون أن يرجعوا عن ذلك. فانصرف علي إلى منزله ولم يبايع. هذه القصة ورويها ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح المنهج جزء 6 285. شلون ظلم صريح يعلمون ويعترفون بأنهم حق إلا أنهم قد ضايعوا ولا يتمكن أن نصنع شيئا. قال اليعقوبي في تاريخه: واجتمع جماعة إلى علي بن أبي طالب يدعونه إلى البيعة في قبال بيعة أبي بكر. شوف هذا الظلم الثاني، الظلم لم يتعرض له نبي مثل ما تعرض، أو ولي مثل ما تعرض له علي عليه الصلاة والسلام. اجتمع عنده بعد بيعة أبي بكر، اجتمع عند علي عليه الصلاة والسلام جماعة من أجل أن يبايعوه بالخلافة. فقال لهم: اغدوا علي محلقين الرؤوس. الإمام يعرف القوم ويعرف النوايا ويعرف النيات ومن الصادق ومن الكاذب ومن الذي يريد أن يستفيد من وراء القضايا ومن المخلص، كلها يعرفها. لذلك أراد أن يختبرهم هنا. قال: اغدوا علي، يعني تعالوا غدا محلقين الرؤوس. فلم يغدو عليه إلا 3 نفر. هذا ظلم ثاني، ولا تأكلوا حقه. وظل اللي اجوا على اساسهم ينصرون بهذه الدرجة من الوضوح ايضا يغدرون به ثانية. هذا في تاريخ اليعقوب جزء 2 صفحة 105 من شرح النهج جزء 2 صفحة 4. بعد ذلك شوف، من اجل اتمام الحجة عليهم في الروايات وفي التاريخ ايضا، ان علي عليه الصلاة والسلام حمل فاطمة. اذا اكو واحد يختلف على علي الا ان على فاطمة لا خلاف، الكل يعترفون بانها بنت الرسول وانها لها من الدرجة والمحبة القصوى عند رسول الله، وكلهم سمعوا حديثه وانه يقول: فاطمة ام ابيها يؤذيني ما يؤذيها، والى اخره من الاحاديث اللي يرويها الخاصة والعامة. فاطمة عليه الصلاة والسلام بعد ما فيها خلاف، ولا هم مشاركة في حرب حتى يطلبونها بكأر كما كانوا يطلبون علي عليه الصلاة والسلام. لذلك حملها على حمار وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار. هنا الحديث عن الأنصار، هناك الحديث الخطاب للمهاجرين، وهذا يكشف على أن الذين دبروا المؤامرة لرسم الخلافة كانوا المهاجرين وليس الأنصار. الأنصار وقعوا في كشف القضية، بس إما جهلا وإما عمدا بالمصالح وإما لأي سبب من الأسباب، بأن المهاجرين هم الذين ثأر عليهم علي عليه الصلاة والسلام بسبب الإسلام وأدخلهم في الإسلام، بعضهم رغما بعضهم خوفا، قتل آباءهم وإلى آخره. لذلك هناك الذين داهموا داره أيضا مهاجرون كانوا، والخطاب كان للمهاجرين. أما هنا في مسألة إثبات الحجة الخطاب للأنصار، ما دار على بيوت المهاجرين، دار على بيوت الأنصار. ثم إن عليا حمل فاطمة على حمار وسار بها ليلا إلى بيوت الأنصار ويسألهم النصرة. وتسألهم فاطمة الانتصار له، فكانوا يقولون: يا بنت رسول الله، قد مضت بيعتنا لهذا الرجل، ولو كان ابن عمك سبق إلينا أبا بكر ما عدلنا به. بعد أن غدروا به الآن يقولون على حال أمر قد سبق. فقال علي: أفكنت أترك رسول الله ميتا في بيته لم أجهزه وأخرج إلى الناس أنازعهم في سلطانه؟ يعني هذا أي عاقل يحترم نفسه لا يصنع هذا. بعد الميت مو مدفون، مو مجهز، مو مغسل، مو مدفون، يأتي فورا ينازعهم في سلطانه. فقالت فاطمة: ما منع أبو الحسن ما صنع أبو الحسن إلا ما كان ينبغي له، ولقد صنعوا ما الله حسيبهم عليه. فالله يوم القيامة راح يحاسبهم على هذا. هذا رواه أبو بكر الجوهري في كتابه السقيفة برواية ابن أبي الحديد جزء 6 صفحة 28، وأبو القفيدة جزء 1 صفحة 12. لكن تعلمون أن المسألة مسألة حكم ومسألة سلطة ومسألة نبوة أو خلافة أو ما أشبه ذلك. على كل حال، لذلك حينما أخذ لأبي بكر، حينما أخذ الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن داهموا بيته وأخذوه إلى أبي بكر من أجل البيعة، قال له أبو بكر مخاطبا الإمام عليه الصلاة والسلام: بايع. قال له: بايع. فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم. هنا الخطاب مو خطاب لشخص، خطاب لجمع، وهذا يكشف أن القضية مو كانت مسألة شخصية، وإنما كانت مسألة مدبرة ومخطط لها، ولها جنود ولها مخططون ومنفذون، ومسألة كبيرة كانت. لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. فقال عمر، وهذا يكشف أيضا عن خيوط القضية، إنك لست متروكا حتى تبايع، فبايع أفضل. فقال له علي، وهنا يكشف الإمام عن شيء، قال له علي عليه السلام: احلب يا عمر حلبا لك شقره، اشدد له اليوم ليرد عليك غدا. اليوم اخذ على يده حتى بكره هو راح يخلفك. مساله مو مساله شورى او مساله افضليه او مساله عداله، اتفاقات كانت سابقا موجوده وبدا لتنفيذها. وكلام علي عليه الصلاه والسلام مو فقط على الشيعه حجه، حتى على العامه ايضا حجه، هم يقبلون بما يقوله علي عليه الصلاه والسلام. فكان عليه السلام يعرف النوايا ويعرف الاحداث، لذلك يقول له: احلب له لك حلبا لك شطره، اليوم انت تعطيه وغدا هو راح يعطيك. ولذلك لما بايع عبد الرحمن عثمان بعد تلك القضيه المفصله 3 مرات، عرض المساله الشروط، عرضها على علي وعرضها على عثمان، عبد الرحمن بن عوف، فردها علي وقبلها عثمان. سواء في التواريخ، التواريخ ايضا معروفه، هاي القصه اللي انقلها راويها تاريخ الطبري في جزء 3 من سنه 97، وابن الاثير جزء 3 37، والاخذ الفريد جزء 3 76، والى اخره، ناقلين هذه الرواية. الإمام عليه الصلاة والسلام عندما بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان وأعطاه الخلافة، وهذا ظلم آخر مع وجوده عليه السلام، الخلافة تروح لأبي بكر، ثم أبو بكر نفس الأمر، ثم عمر نفس الترتيب من شورى، بعد ذلك هذا الترتيب يرتب بشكل اللي ينتهي إلى عثمان. لا يعرف بأن عليا في أي شيء يوافق وعلى أي شيء لا يوافق. قال له عليه السلام: هذا ليس أول يوم تظاهرتم فيه علينا. هذا مو أول يوم اللي أنت تنقل الخلافة إلى عثمان. فصبر جميل، والله المستعان على ما تفعلون. والله ما وليت عثمان إلا ليرد الأمر إليك، والله كل يوم في شأن. هذا صريح في هذا المعنى. إذا الميزة الأولى في حياة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي لم يبتل بها نبي ولم يبتل بها ولي، أنه معلوم معروف، الكل يسلم بحقه، الكل بايعه، إلا أنهم يجحدونه في وضح النهار ويأخذون حقه في وضح النهار، وهم يعلمون بذلك. ويجحد من تعرف لنبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء. هذه النقطة الأولى اللي هي بارزة في حياة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. النقطة الأخرى أيضا من مزايا الإمام عليه الصلاة والسلام أنه شخص انقسمت عليه الأمة إلى شطرين، ما زال هذا الانقسام موجود وسيبقى يعلم الله سبحانه وتعالى، والله يعلم إلى أي مدى سوف يستمر هذا الانقسام، انشطار عميق وكبير في المسلمين ما انقسم على أحد إلا على علي عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤكد الروايات الكثيرة التي تقول علي ميزان الأعمال، علي معيار المؤمن، وأبو ذر الغفاري وجملة من الأصحاب يقولون إذا كنا نعرف الولد ولد حلال أو غير ولد حلال نعرفه على حب علي، فإذا حب علي عليه الصلاة والسلام نعرف شنو أصله وشنو فصله في القضية. وكان يقول في أزقة المدينة يقول أدبوا أولادكم على حب علي ومن أبى فانظروا في شأن أمه. جملة من الأصحاب كانوا هكذا يؤيدون علي عليه الصلاة والسلام. انقسم عليه المسلمون إلى شطرين، لا زال هذا الانقسام قائما إلى اليوم. فجماعة أبغضوه إلى درجة كفروه وبالتالي قتلوه، وجماعة أحبوه إلى درجة غالوا فيه وجعلوه فيه ونسبوا له الصفات الإلهية والألوهية نسبوها إليه. ثم ذول الذين أحبوه هم انقسموا المغالون، ثم الشيعة الإمامية اللي هم المنهج الوسط المنهج الحق الذي يطابق منهجهم يطابق القرآن ويطابق السنة، يعني الشيعة لا ترتضي بالغلو، واضح الغلو عندنا كفرا، وقد صدرت الروايات الشريفة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام بالبراءة من الغلاة، وسأتحدث بعض الشيء عن هذا الموضوع. إذا ما وجد شخص انقسم عليه الناس كما انقسموا على علي عليه الصلاة والسلام، درجة ناس بدرجة من البغض حتى كفروه وبالتالي قتلوه، وجماعة بدرجة من الحب حتى غالوا فيه. وهو عليه الصلاة والسلام الأول خبش واضح أنه في ضلالة، الثاني لم يكن يرتضي به حتى أنه كان يعرضهم إلى العقاب، وهذه أيضا من مزايا أولياء الله. يعني أنتم إذا تلاحظون أن الناس يدفعون الملايين من أجل أن يكسبون التأييد، من أجل أن يحصل لك واحد يصفق من وراء يهرج باسمه ينادي به صحب الشهرة وما أشبه ذلك، إلا أن علي عليه الصلاة والسلام الذي يجعله في غير منظره يعاقبه. وهذه لمن أراد الإنصاف وأراد النظرة الصحيحة ينظرها إلى التاريخ يكتشف أن علي عليه الصلاة والسلام ما كان إنسانا عاديا، وإنما وليا من أولياء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نأتي ونلاحظ أعداءه. انفرد علي عليه الصلاة والسلام بأعداء كانوا في غاية الدهاء والقسوة، بل تخلوا عن كل النبل والشرف وعاملوه في غاية الضعف والخسة. راجعوا التاريخ، أربعة في التاريخ هذول دهاة العرب محسوبين، يعني التاريخ إذا يريد يجمع دهاة العرب يقول أربعة: معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، المغيرة بن شعبة، زياد بن أبي. أربعتهم اجتمعوا على محاربة علي. أنت اليوم عدو واحد إذا يريد يستخدم الدجل والخداع والتزييف والتحريف في جد يؤذي بالناس، فكيف إذا اجتمع عليك أربعة من دهاة العرب؟ طبيعي ما جمعتهم المبادئ ولا جمعهم الدين، جمعتهم الدنيا، وأصحاب الضلالة تجمعهم الدنيا، شيء واضح هذا. فدبروا لمؤامرة كبيرة 80 سنة نفع عليهم المسلمون، ولا زال إلى اليوم كثير من الناس مبتلين بهذه المؤامرة. فعاملوه في مختلف الأساليب اللي هي أساليب حقيقة لا يعرفها إلا من له حظ في العلم، يحقق في التاريخ، يراجع الروايات، يراجع سيرة الطرفين، كتب التراجم، يتمكن أن يطلع موارد الانحراف وموارد الضلال، لأن معاوية وعمر بن العاص وما أشبه ذلك ما كانوا ناس عاديين، وإنما كانوا يدبرون التدبير بحيث يمرر هذا التدبير على كثير من الناس. ثلاثة أو أربعة أساليب استخدموها في مواجهة الإمام عليه السلام. طبعا غير الحرب العسكرية، الحرب العسكرية هم يتحدث عنها ديشة أمه إنها فرد مجال وإنها فرد حديث، والأساليب هي كثيرة، بس نحن نتحدث فقط عن أربعة نجيب شواهدها. الأسلوب الأول أسلوب الاختلاق، أسلوب اختلاق الأحاديث لتشويه صورة الإمام عليه الصلاة والسلام. الأسلوب الثاني تحريف الصورة، ما يجي يتلاعب في أصل الحديث وإنما يغير المعنى أو يبدل الكلمات، ومع الأسف إلى اليوم هذا المنهج موجود. بس أجيب لكم بعض الشواهد على هذا. إلى اليوم أنت تجد في كتب العامة وفي الأمهات مصادر العامة هنالك تبديل وهنالك حسن وتغيير إلى اليوم. وأجيب لكم بعض النماذج. الأسلوب الثالث أسلوب السب والشتم، ومرة أسلوب السب والشتم أسلوب السب والشتم ما كان متخذ بلاد الشام، وكان كل المساجد كل الخطباء كل أئمة الجمعة يبدأون كلامهم بسب علي ويختمون كلامهم بسب علي، وحتى في القنوت كانوا يسبون علي عليه الصلاة والسلام لمدة 80 سنة، حتى جاء عمر بن عبد العزيز رفع هذا الموضوع. فلما سئل معاوية عن هذه القضية قال يا معاوية ان علي قد شتم، بعد يكفي سب يكفي شتم. قال لا، حتى يهرم عليها الكبير ويكبر عليها الصغير. تدري 80 سنة جت اعلى مدة من جيل يحددون علماء 30 سنة، يعني جيلا ونصف تربى على صد علي. ومو من الانسان عادي، كل المنابر كل المساجد مثل اليوم انت تفتح التلفاز تشوف عندك عشرات القنوات الفضائية كلها تصب عليا عليه الصلاة والسلام، المنبر وخطبة الجمعة والمسجد في ذاك اليوم شنو كان. كان هذا بعد لمدة 80 سنة. جمع بعض المؤرخين مجموع المنابر التي كان يصب فيها امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بلغت اكثر من 60,000 منبر. الاسلوب الرابع اسلوب المعاندة العلمية، فكانوا في كل مورد لا يعرفون الفتوى لانهم جهلاء لا يعرفون من الدين شيئا، فيجهلون المسائل فيسألون عليا عليه الصلاة والسلام، اذا اجابهم بالجواب يقولون بذنبه من اجل ان لا يطرح رأي الامام عليه الصلاة والسلام بين المسلمين. هذه اربعة اساليب نذكر لها بعض الشواهد التي وردت في كتب المصادر وغيرها. طبعا الشواهد كثيرة بس الوقت لا يسعنا مع الاسف في هذه القضية. ذكر شيخ المعتزلة الاسكافي فيما نقله عنه ابن ابي الحبيب المعتزلي في شرح النهج في قوله عليه السلام هنا في النهج يقول اما انه سيظهر عليكم بعد رجل رحب البلعوم في معاوية، هناك ابن ابي الحبيب يذكر هذا الموضوع في جزء 1-52 يقول ان معاوية وهذا الحديث مو واحد شيعي حتى يمكن ان احد يتهمه في القول وانتم تتقولون هذا القول، وانما ابن ابي الحبيب ينقله عن شيخ المعتزلة. يقول ان معاوية حمل قوما من الصحابة وقوما من التابعين على رواية اخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراء منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، يعني اموال طائلة كان مخلف القضية رأس مال. والشواهد على ذلك حقيقة كثيرة جدا، مجلد اذا واحد يكتب عن هذه القضية مجلد ضخم ممكن ان واحد يألف عن هذا الموضوع. فاختلقوا له يعني لمعاوية ما ارضاه من الاحاديث، منهم ابو هريرة هذا اللي الان يعتبرون راوية الاسلام، وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن دير ومنهم ايضا عائشة. روى الزهري ان عروة بن الزبير حدثه يعني عروة بن الزبير حدث الزهري فقال حدثتني عائشة قالت كنت عند رسول الله اذ اقبل العباس وعلي. ليش العباس وعلي؟ هذا هو طعن في بني هاشم لا يخفى. اذا كان الغرض من بني هاشم كان فوض واحد اولهم اجى بالقضية فوض واحد اخر من الصحابة الا ان العباس وعلي هم ابرز بني هاشم كانوا من الصحابة. اذ اقبل العباس وعلي فقال لي صلى الله عليه وآله يا عائشة ان هذين يموتان على غير ملتي العباس وعلي او قال على غير ديني. وفي حديث اخر ايضا عائشة النبي يخاطب عائشة ان سرك ان تنظري الى رجلين من اهل النار فانظري الى هذين قد طلعا فنظرت فهو العباس وعلي بن ابي طالب. روي عنه الحديث الذي معناه ان عليا نشوف هذا الحديث واضح عليه امارات الاختلاق ان عليا عليه السلام خطب ابنة ابي جهل زعيم المشركين خطبها عليا في حياة رسول الله فاسخطه يعني اسخط هذا العمل رسول الله فخطب على المنبر وقال لها لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدو الله ابي جهل لانه كانت فاطمة في ذمة علي عليه السلام وبنت ابي جهل ايضا لا يصير ابنة النبي وابنة ولي زعيم الكفر والمشركين. يقول ان فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها. هذا رد امه هاي دفاع عن عمر عمر اللي آباها ويستشهد به ان ابنة ابي جهل فليبارك ابنتي وليفعل ما يريد. فاذا علي كان يؤذي النبي. هذه الرواية اوردها شرف الدين في النص والاجتهاد عن المصادر العامة وعند تعليق هناك اللي يريد يقدر يرجع للمصدر صفحة 332 ومين ابن ابي الحبيب المعتزلي شرح النهج جزء 1-258. وروى الاعمش قال شوف هذا شلون تشويه الصورة. لما قدم ابو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء الى مسجد الكوفة ابو هريرة فلما رأى كثر من استقبله من الناس جثى على ركبتيه ثم ضرب على صلعته مرارا وقال يا اهل العراق اتزعمون اني اكذب على الله ورسوله واحرق نفسي بالنار. هو نفس هذا الكلام امار على انه كان معلوم بين الناس انه يضع الاحاديث نفس هذا الكلام من فمك ودينك. والله لقد سمعت رسول الله يقول ان لكل نبي حرما وان المدينة حرم فمن احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. قال واشهد بالله ان عليا احدث فيها. ما هو هذا الحدث الذي احدثه عليا؟ عجبا شو المقصود من هذا الحدث اللي لا تتحمله مدينة النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا الحديث يناقش سيرة النبي أصلا. على كل فلما بلغ معاوية قوله أجازه وأكرمه بعد وولاه إمارة المدينة. شوف التلاعب يتولى أبو هريرة يتولى إمارة المدينة لأنه يضع حديثا على علي عليه السلام. إمارة المدينة ونبى لك شيء بسيط إمارة المدينة مدينة النبي اللي كان فيها يدير الدولة ويدير فيها الدين. وروى سفيان الثوري بسنده أن أبا هريرة لما قدم الكوفة مع معاوية كان يجلس بالعشيات بباب كنده ويجلس الناس إليه باعتبار أن هذا صحابي ويسمعون ويأخذون منه العلم. فجاءه شاب من الكوفة يرجح أن يكون هذا الشاب الأسبق بالمبادرة، يرجح أن يكون هذا حسب قرائن. فجلس إليه فقال: يا أبا هريرة أنشدك الله، أسمعت رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه؟ فقال: اللهم نعم أنا سامع هذا الشيء. قال: فأشهد بالله لقد واليت عدوه وعاديت وليه. ثم قام عنه وانصرف. إذن هو أيضا كان يعترف بأنه قد سمع والى من والاه، والي من والاه وعادي من عاداه، إلا أنه يعادي ويوالي من عادي. هذا شيخ الرواة في الإسلام اللي اليوم تفتح الإذاعات الفضائية وتشوف الجرائد وتشوف المجلات. قال أبو هريرة، قال أبو هريرة كلام كلام رضي الله عنه أيضا. هذا اللي هو تناقض نفسه نفسه بنفسه. شرح المنهج جزء 1 360. الحديث عن هذا حقيقة طويل. أما السبب، جزء من المصادر ذكرت موضوع سد مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أسد الغابة جزء 1 134. ارجعوا تشوفون هاي الموارد. الإصابة جزء 1 77. الكامل لابن الأسير جزء 3 203 207. تاريخ الثلاثاء 599. الأخذ البريد جزء 244. الصواعق المحرقة 33. وإلى آخر المصادر كثيرة، بس هذه من باب النماذج. حوالوا وتحدثون عن موضوع سياسة معاوية في سب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. المصادر عامية ومصادر شيعية. لمن يسبون؟ يسبون الشخص الذي آخاه رسول الله صلى الله عليه وآله وصهره على الوجه، وشهدوا به الآيات التي نزلت في حقه. احنا بعد ما صار عندنا مجال نتحدث في الآيات التي نزلت في مولانا أمير المؤمنين، وأنا سماحة السيد الأستاذ جمعها في كتابه عليا في القرآن. ارجع كلها من مصادر العامة في جزئين الآيات الشريفة التي نزلت في مولانا أمير المؤمنين ومن مصادر العامة. حتى أن ابن سنان الخفاجي معترضا عليه في موضوع السد قال هذا البيت من الشعر: أعلى المنابر تعلنون بسده وبسيفه نصبت لكم أعوادها. حقيقة هذا من المنظومية العجيبة. بسيفه قامت أعواد هذه المنابر التي يقفون عليها ويسبون عليا. بسيفه ولولاه لما كانت لهم قائمة. ثم أنهم هذا السيف الذي بنى لهم هذه المنابر وأسس لهم هذا الوجود يقفون عليها جزاء الإحسان بالإحسان. هو هذا الشاعر الآخر يقول معترضا عليهم: لم يكن تاركا ولا أعلي لست أدعوه مؤمنا وذكيا، كنت بين الأمام يذكر صدا للذي كان للنبي وصيا، ليس قولي بفاعل سب إلا لعن الله من يسب عليا. هذا قول الشاعر. راجع ديوان التاريخ الكامل جزء 454، تاريخ الخلفاء 243، وتاريخ اليعقوب جزء 53، ومروج الذهب جزء 384، وإلى آخره. هذا موضوع السر. أما التحريف، حقيقة أنت اليوم تشوف إذا تراجع الكتب اللي قبل 50 سنة 30 سنة مكتوبة، شنو روايات منقولة عن صحيح مسلم صحيح البخاري المصادر المعتبرة من العامة اللي يتمسك بها علماء الشيعة في مقام البرهان والمباحثة مع العامة، يتمسكون بجملة من الروايات يرويها البخاري ومسلم في إثبات أحقية ما يقوله الإمامية. في الآونة الأخيرة هنالك عمل يناقض شرف العلم وأمانة العلم والتحقيق. بدأوا جملة، والآن أذكر لكم فرد نموذج عن هذا الموضوع، بدأوا جملة من دور النشر أو علماء مربوطين بهم أو ما أشبه ما ذلك، يأخذون هذه المصادر الروايات التي فيها فضائل لأهل البيت تحدث، ثم يطبع الكتاب من جديد. فعندما تتحدث في الكتاب تقول أن هذه الرواية موجودة في صحيح مسلم، الجيل الجديد المسلم لا يعلم، فيذهب لا أوجد هذا الرواية، يقول أنتم تتقولون عليه، إلا أن القضية المهم منك مدبرة. الحديث عن ذلك طويل، أنا فقط نموذج واحد أذكر في هذه القضية من باب إثبات القضية. الآية الشريفة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد، هذه الآية يروي العامة والخاصة على أنها نزلت في علي عليه الصلاة والسلام في ليلة مبيته بفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شواهد التنزيل للحسكاني الحنفي جزء 1 96، حديث 133 134 وغيرها إلى صفحة 142، راوي هذه القضية كفاية الطالب من الكندي الشافعي صفحة 22 طبعة الحيدرية موجود بها هذه الرواية، وأورد ذلك أيضا ابن أثير الجزر الشافعي في أسد الغابة جزء 425 المطمع الوهبية لنصر. إلا أنه أخذت إحدى دور النشر واسمها معروف لمن أراد أن أذكر الأسلوب دار النشر، أخذت هذا الكتاب وهذه الرواية بالخصوص اللي تقول هذه الآية نزلت عندما بات علي على فراش رسول الله أو في فراش رسول الله، أخذوا هذا الكتاب سووا طبعا بالأوفست أو بالأوفست، بدل ما بات على فراش رسول الله اكتب سووها لهم بال على رسول الله على فراش رسول الله، وطبعوا الكتاب وصفه. بس الآن ترجع على هذا الكتاب بالطبع حسب دار النشر اللي موجودة، شوف هاي القضية عجيبة غريبة. هذا جهلا عمدا، على كل حال الشيخ الرحمن الهمداني في كتابه عن الإمام علي بن أبي طالب عنوان صحيفة المؤمن ذكر جملة من هذه التحريفات، لمن أراد ذلك فرجع على هذا الكتاب. في الكتب هكذا يصنعون وفي الرواة أيضا، بعد واحد ما يستغرب ان علي عليه الصلاة والسلام في يوم شهادته عندما طار الخبر بان علي عليه الصلاة والسلام قد مات لانه قتل في المسجد، كان بعض الناس يسأل وكان يصلي علي وكان يصلي بقتله في المسجد. تعال شوف انت في كتب تراجم العامة عندما يتحدثون عن العلم عليه الصلاة والسلام كيف يعرفون العلم. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام اللي اسم المذهب الإمامي باسمه صحيح، وتلاميذه بالآلاف كانوا منتشرين في كل أرجاء العالم، وليلة من الليالي تحدثنا عن أئمة المذاهب الأربعة هم تلاميذ الإمام عليه الصلاة والسلام. تعال شوف كيف يعرفونه في كتب التراجم، هذا من باب النموذج بعد فضلا عن علي عليه السلام اللي كان مبتلى بأمثال معاوية. يقول ابن حجر العسقلاني في ترجمة الإمام الصادق، يقول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي العلوي أبو عبد الله المدني الصادق وأمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر، وقال ابن المدني سئل يحيى بن سعود عنه يعني عن الصادق فقال في نفسي منه شيء. ومجالد أحب إليه، سوى من مجالد في البخاري يضعف، أحمد بن حنبل يضعف، جملة من أئمتهم يضعفون هذا مجالد. على كل حال قال سعيد بن مريم: قيل لأبي بكر بن عياش: ما لك لم تسمع من جعفر وقد أدركته؟ ليش ما تسمع من حديث الإمام عليه السلام وقد أدركته، عشت معه؟ قال: سألناه عما يتحدث به من الأحاديث، أشيء سمعته؟ يعني سمعته من آبائك مثلا وما أشبه ذلك، أو لك علم فيه؟ قال: لا، ولكنها رواية رويناها عن آبائنا. يعني أنا مو عالم، وإنما مجرد راوي سامع فتشيء أنقلكم. هذول 4000 طالب اللي كانوا عنده في المسجد في المساجد منتشرين، هذول ما كانوا على أي حال يأخذون عن الإمام علما. وقال سعد: كان جعفر كثير الحديث ولا يحتج به ويستضعف. ليش استضعف؟ لأن سئل مرة: هل سمعت هذه الأحاديث عن أبيك؟ قال: نعم. وسئل مرة فقال: إنما وجدتها في كتبي. ولأنه هذا تناقض، إذن هو مستضعف في القول، إذن ما ناقض بقوله. إلا أنه أنت تجي في كتب التراجم وتشوف أعداء أهل البيت لهم تراجم قوية وكبيرة، والروايات أيضا يروح عنهم. وتحدثنا في ليلة أن البخاري اللي هو أهم مصادر العامة يروي عن أعداء أهل البيت، حتى عن عمران بن حطان اللي يشبط في علي في ضربة ابن المنجم، ويروي عنه روايات، إلا أنه عن الصادق عن الباقر عن زين العابدين عن إمتاز عن الجهاد. وهذا المنهج إلى اليوم موجود. اليوم أنت روح افتح القنوات، روح اسمع المجلات، عن كل من هب ودب لم يقولون إلا عن أهل البيت عن كل شيء. هذا يهرم عليها الكبير ويكبر عليها الصغير اللي دبرها معايا. هاي النتائج شهادة حالها. شوف أناس اللي هم أهل بيت الوحي، القرآن نزل في بيوتهم، رسول الله صلى الله عليه وآله علمهم من العلم أبوابا آلافا من الأبواب، لا يأخذون منهم، يأخذون من أناس بعداء صحابة مو معلوم جد كان علمهم، جد كان فهمهم، جد أدركوا هذه القضايا، ومن التابعين ومن الذين لم يدركوا يدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله. إلا أن أهل البيت الذي في بيوتهم نزل القرآن لا يأخذون. هذا مو هزيمة كبيرة، هذا مو مظلومية كبيرة. حدثت على كل استمر هذا الخلاف في الأمور المهمة والأمور الصغيرة أيضا، يعني هذا الانقسام اللي جرى وتحقق في الإسلام في مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، من الأمور الكبيرة وإلى الأمور الصغيرة أيضا. شوفوا هذا النماذج اللي يرويها بعضها ابن أبي الحديد المعتزلي. والحقيقة ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح الناس في موارد عدة يصرح في مظلومية علي عليه السلام. من الموارد هذه يقول: وأعجب وأطرف ما جاء به الدهر، وأعجب وأطرف ما جاء به الدهر، وإن كانت عجائبه وبدائعه جنة، يعني بدائع الدهر وعجائبه، أن يذلي الأمر لعلي عليه السلام إلى أن يصير معاويا مدا له ونظيرا مماثلا يتعارضان الكفار والجواب، أين معاوية وأين علي؟ إلا أن هذه بعد فضيلة الجاهل. إن شاء الله لعلنا بكرة نتحدث عن الناس الذين تحدثوا عن علي، وهذه نقطة من نزاواه. كل أعدائه نجحوا وكانوا يعترفون له بالفضل. خذ من معاوية إلى عمر إلى أبي بكر إلى عائشة إلى أي واحد اللي عادى عليا وشارك في التدبير عليه وفي سنه وفي هذه، لهم كلمات حتى الشيعة ما عندهم مثل هذه الكلمات في مدحه وفي أفضليته، وهذه يوم القيامة ستكون له حجة عليه. يقول: شوف درجة استضعاف للناس اللي كان يمارسها معاوية وعمر بن العاص في الاستيلاء على الناس وفي حكومة الناس في هذا اليوم. إلا ترى التعبير، لكن هذا التعبير شوية عنيف وخشن، أنا ما أقول. يقول إن معاوية لما عزم على مخالفة الإمام أمير المؤمنين أراد اختبار أهل الشام من جهة عندهم يشوفوا النظام مش قد عندهم وعي ومعرفه القضيه ومش قد ما عندهم معرفه. فاشار اليه ابن العاص ان يامرهم بذبح القرع، قرع هذا الحصين الكبير على يسموه العراق الكبير على يسموه القرع، ان يامرهم بذبح القرع وتزكيته بالبحر، فان اطاعوه فهو صاحبهم يعني امورهم ومحاكمتهم، والا فلا. وامرهم بذلك فاطاعوه وصارت بدعه عمويه، بدعه عمويه يعني ياهم يشتري قرع من السوق يذبح. بعد ما يقدر يوجه الى جهه القبله ولا يذكر عليه اسم الله ولا سكينه تكون من حديد ولا لأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن القرع يذبح فقال القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوه ولا يستهونكم الشيطان. عن ابن إسحاق الأرجائي قال هاي الرواية عن الإمام عليه السلام الإمام الصادق اللي يتحدث بها الإمام عن درجة المخالفة حتى في مسائل الرأي العلمي كانوا يمنعون عن رأي الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يحرفهم الناس. قال أبو عبد الله عليه السلام أتدري لما أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ لأن في بحث التعادل والتراجيح عن أحد المرجحات والروايات عند التكافؤ الرواية المخالفة للعامة. لماذا؟ فقلت لا أدري. فقال إن عليا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء إلا خالف عليه العامة إرادة بإبطال أمره، وكانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشيء الذي لا يعلمونه. لا يدرون أفرض حكم مثلا أكل ميتة شنو ما أكون شنو حكم فيسألون الأمر، فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم يلبسوا على الناس فلا تستغرب عن أبي حنيفة المنقول عنه يقول خالفت جعفرا في كل ما يقول إلا أني لا أدري أنه يغمض عيني في الركوع والسجود أو الزحف في كل شيء يعترف ويفر في كل شيء خالف جعفرا. فالحقيقة أنه حياة مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حياة واقعا فيها من المزايا والخصوصيات ما واحد لا يجدها في حياة نبي أو حياة ولي بدرجة من الشدة وبدرجة من القساوة وبدرجة من الأحاطة في كل شيء من أبسط الأمور إلى أكثر الأمور. هذول كانوا أعداء الإمام، أما الذين غالوا في الإمام عليه السلام وأحبوه بدرجة المغالاة. هم طوائف طبعا كثيرة اللي يرجع على كتب التراجم من يحصل هذه الطوائف، طوائف الغلاة. مع الأسف أن بعض العامة جهلا أو عمدا ينسبون الغلاة إلى الشيعة ويتهمون التصوع بالمغالاة، والحال أن التصوع من المغالاة براء، والروايات صدرت من المعصومين في البراءة من الغلو. وعندنا في فتاوى علمائنا أن المغالي كافر يخرج من الدين، كما أنهم بعد إذا كان إمامنا عليه الصلاة والسلام مبتلى بالتهم وبالسب وبالشتم فأتباعه بعد. من الطوائف الغرابية ولو شبيههم ولو زعموا أن جبرائيل أخطأ لأنه أرسل إلى علي فجاء إلى محمد صلى الله عليه وآله، وكان شعارهم في اجتماعاتهم عندما يجتمعون كان شعارهم هذا أن يقولوا العنوا صاحب الريش. ليش صاحب الريش؟ لأن جبرائيل يطير وله جناح واضح والجناح من الريش، فالعنوا صاحب الريش اللي المفروض النبوة تأتي إلى علي لأنها راحت إلى علي. وإلى اليوم يتهموننا بهذا ونحن نقول دول مغاوين ودول كفار، وعلي عليه الصلاة والسلام ليس بنبي، والرسول يقول لا نبي بعد. إلا أن الكلام من يخرج من الدليل ومن المنطق ويصير مجرد كلام وافتراء يقول من كان يخلق ما يقول بحيلتي فيه ضعيفة. شنو قلنا؟ هذه القضية موجودة في خطط المقريزي جزء 475، ومن الطوائف السبعية أتباع عبد الله بن سبع. عبد الله بن سبع كان يهودي الأصل، يهودي المنشأ، وعندما كان يهودي هم كان مغالي أيضا، مو فقط في الإسلام لما صار مسلم أو دخل في الإسلام صار مغالي في علي، عندما كان في اليهودي أيضا كان مغاليا، كان يقول في موسى بن نون وفي موسى مثل ما يقوله في علي، وزعم أن عليا لم يقتل وأنه حي لم يموت. بعد لأنه في السحاب، مكان الإمام في السحاب، والرعد صوته والبرق صوته، يعني الدنيا إذا رعدت وأبرقت، إذا أبرقت هذا صوت علي، وإذا رعدت هذا صوت علي، حاشتاك يا سلمان، لأنه سوف ينزل إلى الأرض بعد حين. أيضا في قطط المقريزي جزء 450. والعجيب أن الظاهر أن ظاهرة الغلو ما كانت فقط حالة متأثرة، أن بعض الصحابة أيضا كانوا لهم حس في الغلو. لا تشوفون هاي الرواية اللي سأقرأها لكم، أن عمر أيضا كان له بعض الحس في هذا. هذا الكلام يرويه الشهرستاني في الملل والنحل. يقول أن السبعية أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة وبتناسخ الروح الإلهي في العلم بعد علي الآن قال، وهذا المعنى مما كان يعرفه الصحابة وإن كانوا على خلاف مراده، يعني خلاف مراد علي، يعني ما كان يؤيد هذا الشيء، إلا أن بعض الصحابة كانوا يقولون بذلك. فهذا عمر بن الخطاب كان يقول فيه، يعني في علي، حين فتأ عين واحد في الحرم، في حرم مكة أو حرم المدينة، ماذا أقول في يد الله فتأت عينا في حرم الله؟ عمر يقول هذا، ماذا أقول في يد الله، يعني يد علي، فتأت عينا في حرم الله؟ فأطلق عمر اسم الإلهي عليه بما عرف منه ذلك. هذا الكلام يحتمل وجهين، يحتمل ان يكون عمر بالفعل كان قد سمع الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ان علي مظهر القدرة الالهية، وانه يد الله، وانه جنب الله، وانه عين الله بالمعنى التأويلي من المعنى الظاهر، ومثل ليلة من الليالي تحدثنا عن هذا. فيكون بهذا واقعا اعتقادا، فورا يصير اعتقاده هذا، فيلزم فلماذا رفضت خلافة خلافة؟ إذا كان علي يد الله، يد الله أولى أم خليفة رسول الله أولى حسب تعبيركم؟ أيهما أولى بالحكم؟ ويحتمل أن يكون هذا على نحو بعض الكناية، ماذا أقول في يد الله قد فقأت عينا في حرم الله، ربما أن يحمل على هذا المعنى. على أي حال لازم واحد يشوف مجموع القرائن ماذا تقول. لأن من الواضح أنه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى عبد الله بن سبع والسبعية بالخصوص اللي كانوا يقولون بتأويله، الإمام استتابه، فلما لم يتوبوا أحرقهم بالنار. عقاب المغالي عند الإمام عليه الصلاة والسلام كان هكذا يحكمه. ومن هنا يظهر أن خصوصيات الإمام عليه الصلاة والسلام كثيرة وجلية من الأراد التأمل في حياته عليه الصلاة والسلام. نحن في هذه الليلة تحدثنا عن ميزتين فقط، ولعلنا في الليلة القادمة إن شاء الله نتحدث عن ميزتين أخرى، إن لم تظهر هذه المزايا لنبي أولي من الأولياء إلا أنها ظهرت في علي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية في العلم والعمل، وأن يجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين، ومن المحشورين في زمرته في الآخرة بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين.